بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورة للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا في الدرس الماضي شروط إنتاج الشكل الأول والثاني، وذكرنا أن الشكل الأول وهو أن يكون الحد الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وشرط إنتاجه الإيجاب في الصغرى، ويتحصل من ذلك 4 ضروب منتجة. ثم ذكرنا الشكل الثاني وهو أن يكون الحد الوسط محمولا في المقدمتين، وشرط إنتاجه الاختلاف في الكيف السلب والإيجاب مع كلية الكبرى، ويتحصل من ذلك 4 ضروب منتجة. وذكرنا أن الشكل الأول ينتج جميع المطالب، أي الكلية الموجبة والكلية السالبة والجزئية الموجبة والجزئية السالبة، بينما الشكل الثاني لا ينتج إلا القضايا السلبية لوجود الاختلاف في الكيف بين الصغرى والكبرى. الآن إنتاج الشكل الثالث، وشرط إنتاج الشكل الثالث أخواننا قال: والثالث الإيجاب في صغراهما، وأن ترى كلية إحداهما. والثالث الإيجاب في صغراهما، وأن ترى كلية إحداهما، يعني يا الصغرى يا الكبرى. فإذا كانت الصغرى كلية موجبة، شو منقول؟ اجتمع فيها الشرطان، الإيجاب في الصغرى والكلية. فعندها كم ضرب يتصور معنا منتج بهالحالة هي؟ 4 مقابل. 4، فهيك يتحصل مع الكلية الموجبة 4 ضروب. طيب، وإذا كانت الصغرى موجبة كم ضرب يتحصل عنا معها؟ 2. اللي هن ايش؟ كلية سالبة وكلية. الكلية السالبة والكلية الموجبة. يعني لما تحقق أحد الشرطين هو الإيجاب في الصغرى، لابد من الكلية في الكبرى، فيتحصل عندنا ضربان. إذا كم ضرب منتج عندنا؟ 6 أضرب منتجة، هي المنتجة من الشكل الثالث. نعم. شروط إنتاج الشكل الثالث. هلا جاي معنا. شروط إنتاج الشكل الثالث. ويشترط لإنتاج الشكل الثالث شرطان. نعم. الأول أن تكون الصغرى موجبة، الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية. بدنا نحفظ إخوان البيت: والثالث الإيجاب في صغراهما، وأن ترى كلية إحداهما. نعم. فالصغرى إن كانت كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالها 4. تمام. وإن كانت جزئية أنتجت مع الكبرى الكلية موجبة وسالبة. نعم. الضروب المنتجة من الشكل الثالث، فالحاصل 6 أضرب، وهي المنتجة من هذا الشكل. الضرب الأول كليتان موجبتان، كقولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. كل إنسان، إنسان موضوع، حيوان محمول. كل إنسان ناطق، الإنسان موضوع، فجاء الحد الوسط موضوعا في الصغرى والكبرى كلمة إنسان، ما هي؟ طيب أسقط المكرر. تمام. بس انتبهوا إخوان، هنا الشكل الثالث نتيجته دائما جزئية، دائما جزئية. هون عندنا كليتان موجبتان، ما هيك؟ كلية موجبة، شو النتيجة؟ جزئية موجبة. بعض الحيوان بعض الحيوان ناطق. نعم. تسجيل. طيب ما في خصلتين تنمو الكليه؟ الشكل الثالث الكريم الان لا ينتج الا الجزئيه. يعني هذا خلاف انه في عندنا قضيه اخي انه هذه الاشكال انتاجها متفرع عن قواعد ترجع الى الشكل الاول، هي تذكر في المطولات مثل ما قلنا. نعم. الضرب الثاني موجبتان والكبرى كليه. نعم. كقولنا بعض الانسان حيوان وكل انسان ناطق. لما قال الكبرى كليه اذا الصغرى جزئيه. نعم. ينتج بعض الحيوان ناطق. نعم. بدها تكون احنا. الضرب الثالث موجبتان والصغرى كليه. اذا والكبرى قدر جزئيه. نعم. كقولنا كل انسان حيوان وبعض الانسان ناطق ينتج بعض الحيوان ناطق، فيكون قد تحقق شرط الانتاج في الصغرى هي الاجابه الكليه. فهذه الاضرب الثلاثه فيها النتيجه موجبه جزئيه. موجبه جزئيه. نعم. الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبه والنتيجه سالبه، كقولنا كل لكن ايش سالب ايش؟ كليه ام جزئيه؟ جزئيه. لان الشكل الثالث لا ينتج الا جزئية. يلا. كقولنا كل انسان حيوان ولا شيء من الانسان بحجر ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. الضرب الخامس صغرى موجبه جزئيه وكبرى سالبه كليه، كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. الضرب السادس موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحجر ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. طيب. فالنتيجة في هذه الأضرب الثلاث سالبة جزئية، فعلم أن هذا الشكل لا ينتج إلا الجزئية الموجبة في الثلاثة الأول وسالبة في الثلاثة بعدها. شروط إنتاج الشكل الرابع. نعم. ويشترط لإنتاج الشكل الرابع شرط واحد، والرابع عدم اجتماع الخصلتين. نعم. إلا بصورة ففيها تستبين. وهو عدم اجتماع الخصتين إلا في صورة يعني السلب والجزئية إذا اجتمعتا في الشكل الرابع فهو غير منتج، مثل ما كان في عنا إخواننا سلب وجزئية شو بنقول؟ لا يجتمعان. والمراد بالخصتين السلب والجزئية. الضروب المنتجة من الشكل الرابع. وعدم اجتماع الخصتين صادق بأربعة أضرب. نعم. ويزاد على ذلك الصورة المستثناة فالأضرب سموها الصورة الشاذة لأنها أنتجت مع اجتماع الخصتين. فالأضرب المنتجة من هذا الشكل خمسة. الضرب الأول كليتان موجبتان، كقولنا كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان ينتج بعض الحيوان ناطق. نعم. نعم. الضرب الثاني موجبتان والصغرى كلية. طيب. كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان ينتج بعض الحيوان ناطق. فالنتيجة في هذين الضربين موجبة جزئية. الضرب الثالث كليتان والكبرى موجبة، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر وكل ناطق إنسان ينتج لا شيء من الحجر بناطق. الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبة، كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بإنسان ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. الضرب الخامس موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى كما ذكر المصنف، كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بإنسان ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. وأن النتيجة في الضربين الأولين الإيجاب الجزئي، وفي الأخيرين السلب الجزئي، وفي الثالث السلب الكلي. ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي، وإنتاج الثالث خصوص الجزئية، وإنتاج الرابع ما تقدم في المطولات. ثم قال: فمنتج لأول أربعة كالثاني، ثم ثالث فستة، ورابع بخمسة قد أنتج، وغير ما ذكرته لن ينتج. قال رحمه الله تعالى: أقول هذه نتيجة ما تقدم من الشروط، وهو ظاهر غني عن الشرح، غير أن المصنف رحمه الله تعالى لم يبين ما تركب منه هذه الضروب المنتجة من الأشكال الأربعة، وقد بينتها في الشرح، وقد كنت نظمت ذلك في أبيات، فلنذكرها هنا لتسهيل الإحاطة بحفظها. الآن أخوانا هذه أبيات تجمع الضروب المنتجة، اللي هي كم واحد ضروب المنتجة؟ أربعة ثمانية وستة أربعة وخمسة هدول أصول المنتجة. الآن هيذكر لك يا هون ماشي مع النتيجة كلمة لا يعني لا شيء، كلمة كلية موجبة، بعض جزئية موجبة، ليس جزئية سالبة ماشي. فهلا الآن إخوان هيك الرموز، كلية موجبة شو بقول عنها كل، والكلية السالبة لا، والجزئية الموجبة بعض، والسالب شو بقول عنها ليس. تفضل رن الأبيات هلا. وهي هذه كل نعم. ومنتج من أول الأشكال أربعة خذها على التوالي. كل فكل نتجه كل، كلية موجبة، كلية موجبة النتيجة كل جزئية موجبة. وإن يليه لا شيء فلا شيء قمن، يعني إذا كلية موجبة معها كلية سالبة في النتيجة كلية سالبة. كل فكل نتجه كل، وإن يليه لا شيء فلا شيء قمن أو زكي. يلا كل فكل منتج كلا وأن نتجه كل وإن أو منتج كلا. يلا بعض فكل نتج بعض فكل، شو يعني جزئية موجبة كلية موجبة، نتجه بعض شو يعني بعض جزئية موجبة بعض فكل نتجه بعض، وما بعض فلا ينتج بعض فلا، شو يعني بعض فلا جزئية موجبة مع كلية سالبة، منتج ليس شو يعني ليس جزئية سالبة. نعم. والثاني أيضا أربع كل فلا، كل فلا كلية موجبة كلية سالبة. نعم. وعكسه وعكسه شو عكسه يعني جزئية سالبة. لا كل فلا شو عكسه؟ لا فكل إيه كلية سالبة كلية موجبة نتجه وعكسه نتجهما لا فاعقلا، نتجهما لا شو يعني لا يا كلية سالبة فاعقلا. يلا بعض فلا وليس كل لهما، بعض فلا جزئية موجبة كلية سالبة، ليس بعض ليس كل جزئية سالبة وكلية موجبة ايه نتجهما ليس نتيجة فكن مستفهما. يلا وثالث ست وهي وثالث ست وهي كل فكل، بعض فكل عكسه بعض فكل. كل فكل بعض فكل وعكسه، يعني كلية موجبة جزئية موجبة، هدول الثلاثة شو نتيجتهم؟ بعض يعني جزئية موجبة. نعم. كل فلا بعض فلا كل قفي بليس فيها المنتج ليس أيوة كل فلا بعض فلا كل كل فلا كل يا سالمي نعم بعض فلا بعض فلا ثانية كل قفي كل قفي بليس كل كل يا موجبة قفي بليس شو يعني طيب شو النتيجة ثلاثين نعم بليس فيها المنتج ليس فاختفي قفي بليس فيها المنتج ليس فاختفي ليش ما فيها ما في فيه كل فلا بعض فلا كل قفي بليس فيها المنتج ليس فاختفي فيها النتج المنتج فيها النتج ليس يعني شو بالضروب الثلاثة دول شو النتيجة جزئية سهلة كل فلا بعض فلا كل قفي بليس شو النتيجة ليس يعني جزئية سلبي نعم بليس فيها النتج ليس فاقتفي ورابع خمس ورابع خمس وهي كل فكل كل فبعض بعض نتج لا تحل هي لا تحل ما في رمز لا تحل تكملة لا كل لا والعكس ليس بعض لا كل لا والعكس لا كل لا كلية سالبة كلية موجبة نتيجة كلية سالبة نعم والعكس ليس بعض لا ينتج ليس ففهما وحصلا يلا وقد اقتصرت في بعض الأبيات على لا من على لا من لا شيء على لا من لا شيء وليس من ليس بعض وأشرت للموجبة الكلية بكل وللجزئية ببعض ومن فهم ما قدمته ومن فهم ما قدمته في الشرح فهم معنى هذه الأبيات وبفهم الضروب المنتجة من الأشكال الأربعة يفهم أن ما عداها من الضروب التي تتصور في كل شكل عقيم وقد وضعوا لذلك جدولا في المطولات يعرف منه العقيم من غيره واللبيب يقدر على استخراج ذلك الجدول من على استخراج ذلك الجدول من فهم ذلك الجدول لا عفوا جدول نعم على استخراج ذلك الجدول من فهمه ما تقدم والله تعالى أعلم يلا ثم قال بيان حكم النتيجة تفضل وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكن وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم قال رحمه الله تعالى أقول الخصة السلب والجزئية والشرف الإيجاب والكلية فإذا اشتملت مقدمات القياس على خصة فالنتيجة تابعة لذلك تمام إذا في عنا كلية جزئية فالنتيجة جزئية إذا في عنا إيجاب وسلب فالنتيجة سلبي يلا فخصة السلب وجدت في الضرب الثاني من الشكل الأول في المقدمة الثانية كلية سالبة ولذلك كانت النتيجة سالبة كلية وخصة الجزئية وخصة الجزئية في الضرب الثالث منه في المقدمة الأولى ولذلك كانت النتيجة موجبة جزئية واجتمع خصتان في الضرب الرابع منه الجزئية في المقدمة الأولى والسلب في الثانية ولذلك كانت النتيجة سالبة جزئية وقوله زكن بمعنى علم ثم إن هذه الأشكال الأربعة خاصة بالقياس الحملي أي ما تركب من القضايا الحملية ولا تكون في القياس الشرطي أي ما تركب من القضايا الشرطية على ما ذهب إليه المصنف تبع عمليا لا تكون في الحملية والشرطية لكن الغالب أنها في الحملية نعم على ما ذهب إليه المصنف تبعا لبعض المناطق نعم والذي عليه المحققون منهم أنه يكون في المركب من القضايا الشرطية أيضا نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وكل ما كان حيوانا فهو حساس فينتج إن كان هذا إنسانا فهو حساس. ثم إنه يصح حذف إحدى المقدمتين الأولى أو الثانية أو النتيجة. هذا مر معنا بالعقيدة تحفة المريد لما قال وهذا قياس مطوي ونشره العالم من عرشه لفرشه جاز عليه العدم أن حذف الصورة والنتيجة وذكر الكبرى فقط. وش عمل هنا والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة من علم هاتي يعني شيء سائر. نعم للعلم بالمحذوف فمن حذف فمن حذف المقدمة الأولى قولنا النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق وكل سارق تقطع يده فالنباش تقطع يده. فقولنا وكل سارق إن هذا قياس مركب إن مؤلف من ثلاث قضايا هو عمليا مؤلف من قياسين حذفت النتيجة من القياس الأول اللي هي نفسها المقدمة الصغرى في القياس الثاني وإلا فهذا قياس مركب ينحل إلى قياسين وذكرنا هذا سابقا. نعم فقولنا وكل سارق إلى آخره كبرى لصغرى محذوفة وهي النباش سارق. ومن حذف الثانية قولنا الإنسان ناطق فهو حيوان وكل ناطق حيوان فالمحذوف وكل ناطق حيوان. يلا. ومن حذف النتيجة العالم متغير وكل متغير حادث في جواب ما الدليل على حدوث العالم. وقد تحذف المقدمة والنتيجة معا كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه المقدمة الكبرى. طب وين الصغرى؟ قال الصغرى لكنهما لم تفسدا ينتج ليس فيهما آلهة إلا الله. نعم لكن إذ التقدير لكنهما لم تفسدا فلم يكن فيهما آلهة غير الله تعالى. ثم إن المقدمات لا بد أن تنتهي إلى الضرورة بحيث يحتاج في فهم معناها إلى تأمل بحيث لا يحتاج في فهم معناها إلى تأمل لأنها لو كانت نظرية يتوقف العلم بها على غيرها وذلك الغير يحتاج للنظر فتوقف على غيره إلى آخره. يعني هذه المقدمات لابد أن تستند إلى بدهي أما لو بقي التسلسل كل دليل بده دليل إلى بلا نهاية له صار تسلسل وإن رجع إلى المقدمة الأولى صار دور وكلاهما باطل فلابد أن تستند المقدمتان إلى أمرين بدهي مسلم بين الطرفين. نعم للزم على ذلك الدور أو التسلسل إن رجعنا إلى للمتوقف عليه الأول المتوقف عليه. إن رجعنا للمتوقف عليه الأول أو ذهبنا لا إلى نهاية فيتعين أن تكون المقدمات ضرورية أو تنتهي إلى ضرورية. مثال الأول الأربعة تنقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج ينتج الأربعة زوج. طبعا المقدمتان بدهيتان. نعم ومثال الثاني ما إذا أردنا الاستدلال على وجوب وجوده تعالى فنقول مستدلين بالقياس الاستثنائي لو لم يكن سبحانه واجب الوجود لكان جائزة ولو كان جائزه لكان حادثا ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث ولو افتقر إلى محدث لتعدد الإله ولو تعدد الإله لفسدت السماوات والأرض لكن فسادهما منتف فانتفى ما أدى إليه من جواز الوجود وما يترتب عليه فثبت وجوب وجوده تعالى. فانتهينا إلى مقدمة ضرورية وهي لو تعدد الإله لفسدت السماوات والأرض. ثم قال فصل في الاستثناء. طيب نقف هنا. طبعا أخوان هذه الأشكال الأربعة وتوابعها لابد من حفظها بشكل دقيق نحفظ التعاريف بكل شكل ونحفظ شرط الإنتاج وعدد شروط الضروب المنتجة. وإذا حفظنا الضروب المنتجة إخواننا فيكون هذا من تمام هذا البحث. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.